جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية. ربما أن يحفظوا بعض السور المفصل القصيرة، يحفظون سورة العصر، ومع ذلك تأمل كم من الناس يقفون عند هذه السورة ويتدبرون معانيها ويفكرون لماذا كانت هذه السورة عظيمة، ولماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بها ويتعاهدون بها. ربما نحن لو التقى بعضنا مع بعض لا تجد أننا نثير مثل هذه المعاني، يمكن نثير معاني أخرى، وقد يكون الغالب على المعاني التي نثيرها. دعونا نكون صراحة مع أنفسنا، يعني لو كل واحد منا فكر حينما يلتقي بزملائه غالبا ما الأشياء التي نبحثها، في الغالب حتى حينما نبحث قضايا شرعية وقضايا، دعك من الذين قد يتحدثوا في أمر مثلا أمر دنيوي أو في أمور مباحات أو في حتى معاصي، دعك في إطار الذين إذا التقوا على خير وعلم، في الغالب ماذا يكون مجال حديثنا؟ مثلا قد نبحث في قضايا سياسية خاصة، قد نبحث في قضايا الأحكام، بمعنى أنه نستطيع أن نقول بتعبير أشمل أنه غالبا نحن ننهمك في الجزئيات. هذه اكتبها وضع تحتها خط، ثم حاول أن تعمل بصرك وملاحظتك في نفسك وفي من حولك. ربما تستطيع أن تقول إن 90% من أسئلة الناس وفتويهم سواء في البرامج الدينية الإذاعية التلفزيونية، في الصحف، في المجلات، في المجالس، تساؤلات، ربما تستطيع أن تقول إن 90% أو 80% من هذه الأسئلة التي تعبر عن تساؤلات الناس هي تدور في قضايا ربما تكون من الدين ولكنها ليست من القضايا الأساسية الضرورية الكلية العامة التي إذا فهمها الإنسان انتظم ما وراءه من الأشياء، بل قد ينشغل الإنسان بقضية ثانوية ويهمل ما هو أهم منها، وهذا كثير. وذلك ربما مثلا الطالب المبتدئ في التحصيل قد يتسنى له أن يتقن مسألة فرعية، مثلا وأحببت وأنا في بداية الطلب أو بداية التكوين العلمي أو الدعوي أن أضبط لي مسألة من المسائل أرى الناس يصطرعون حولها ويتجادلون، وهي مما يسميها السلف رضي الله عنهم بالأغلوطات أحيانا، يعني يكون فيها مجال للأخذ والرد والقيل والقال، تجد أنني أتقن هذه المسألة، أقرأ فيها عدد من الكتب وأراجع وأسأل أهل العلم حتى أحصل علم هذه المسألة تحصيلا جيدا، ثم أنهمك فيها تشاغلا بنفسي ومشاغلة لغيري بهذه القضية، حتى تصبح هذه القضية يعني هي لبلباب فكري وعملي وقولي. وربما إذا التقيت بقوم كان ما أذاكرهم به وأحدثهم به وأتواصى معهم به هي هذه المسألة، وقد تكون هذه المسألة نعم من الدين ولكنها لم يعطيها الدين هذا التقدم وهذه الأولوية التي أعطيتها لها. ومن هنا يقع أحيانا كثيرة الخلاف بين الناس، لأنه يكون هناك نوع من الشدة في والإلحاح في تتبع قضية معينة حتى تملك على الإنسان عقله. ولو تصورنا مثلا هذا الجهاز، هذا الجهاز لما تنظر إليها الآن تنظر إليه بحجمه الطبيعي، لكن لما تقربه من عينك ما الذي يحصل؟ يكبر ويحجب عنك الرؤية، أو لا يحجب عنك رؤية الأشياء التي أمامك والتي قد تكون كبيرة. ومن هنا نؤكد دائما على أهمية إعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء المسائل موقعها الطبيعي وأولويتها المناسبة في الشريعة، وأنه ليس بالضرورة أن نفهم أن الخطأ هو الغلو في الدين فقط كما يقع مثلا للطوائف المنحرفة الخوارج الذين يعني كفروا أهل الإسلام وقتلوا وفعلوا واستحلوا الدم الحرام وانشقوا على جسد الأمة الإسلامية. نعم هذا غلو مفرط، لكن أحيانا يقع نوع من الخلل وليس غلوا ولكنه يحتاج إلى تعديل للذين يعني يهمهم مستقبل الأمة ومستقبل الدعوة، أن توضع الأشياء في نصابها الصحيح وأن يكون هناك نوع من الاجتهاد في ضبط الأمور هذه، لأنه أيضا دعونا نكون واقعيين، من الصعب على الإنسان وهو في بداية التكوين والطلب أنه يضع كل شيء في مكانه الطبيعي. إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى فقه وتجربة، فكيف تريد من مثلا إنسان لتوه دخل في التدين والصلاح أن يتقن هذا الفن؟ ربما ذكرت لكم مرة النكتة التي حصلت معي لما اتصل بي أحد الشباب من جدة وسألني عن جماعة الإخوان المسلمين، هل هم من أهل النار؟ قلت أعوذ بالله، يعني قوم مسلمون وأخيار وفيهم خير وكل يؤخذ منه ويترك ويخطي ويصيب، لكن أهل النار؟ قال والله أنا سائل. قال عندي سؤال آخر، جماعة التبليغ هل هم من أهل النار؟ قلت يا أخي أنا لست مالك. فقال ومن هو مالك؟ قلت له مالك خازن النار. ما تعرفه؟ قال لا والله ما أعرفه. قلت ألا تقرأ القرآن ونادوا يا مالك؟ قال أنا لسه داش في الدين، دوبي دشيت في الدين. طيب إذا كان لسه داش ليش دخلت في العمق وفي أشياء خطيرة يعني دع هذه؟ قال والله أنا ذهبت إلى محل بيع كتب ووجدت كتاب فيه كلام عن الجماعات وفيه أنهم من الفرقة 72 التي في النار وأنها فرق نارية، وقرأت الكلام ويعني جاهل يسأل عالما كما يقول، فيعني شكرته ونصحته. لكن المقصود أنه فعلا يعني يجب أن نكون واقعيين، مسألة ضبط الأولويات ووضع الأمور في نصابها وتقديم ما قدمه الله ورسوله وتأخير ما أخره الله ورسوله، هذا فقه عظيم يحتاج إلى علم وعقل وخبرة ودربة. فلذلك ما تلوم الإنسان الذي في بداية صلاحه أو استقامته أنه قد يقع منه نوع من إيش الخلل فيه، لكن ينبغي أن يكون هناك نوع من السعي في ماذا؟ في التصحيح، في التصحيح الدائم، بحيث ما يكون الإنسان خلاص استقر أمره على شيء معين وأغلق عينيه وأقفل النوافذ الجانبية ومشى في الطريق. لا، يكون عنده استعداد دائم أنه يضيف ويعدل ويطور نفسه، حتى لأنه هل نقول أن الإنسان كامل؟ الآن في بداية الطلب، الآن يا أخي في بداية الطلب أو حتى قطعت شوط معين، معناها أن أمامي مشوار طويل وأن من المفروض أن يكون عندي استعداد دائم للتقدم وليس للوقوف حيث أنا. وهذا لا يكون بتعصب الإنسان لنفسه أو تعصبه لأول ما طرق سمعه من الأشياء، بل يكون أن يتحقق بتجرد الإنسان لله سبحانه وتعالى وحرصه الدائم على البحث عن الصواب حيث كان، وبراءته من التعصب ومن التقليد ومن الهوى. هذه المعاني تتحقق مع استمرار المجاهدة. ولذلك طريق الحياة طويل وهو صعب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. واستشهد أحيانا بقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فلما تتأمل هذه الآية الكريمة لاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصفهم في أول الآية بأنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات، ثم قال لندخلنهم في الصالحين. من هم الصالحون؟ أليس هم الذين عملوا الصالحات؟ نعم بلى. إذن ما معنى قول لندخلنهم في الصالحين؟ معناه أن إيمانهم وأن عملهم الصالحات في البداية نوع من المشقة والمعاناة وفي شيء من الجهد، ولكن بعد فترة تلين نفوسهم وتستسلم وتعرف الطريق وتطاوع فيكونون من الصالحين. ولهذا كان بعض السلف يقول إنه عانى قيام الليل 20 سنة ثم تلذذ به 20 سنة. فهكذا الطريق، أهم شيء خلص قلبك من الهوى والشواغل ومن رؤية النفس كما ذكرنا بالأمس، وصحح نيتك وتجرد وامشي في الطريق باجتهاد، والله سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك. إذن هنا نلاحظ النقطة الأولى في قضية كون الصحابة رضي الله عنهم يتواصون بهذه السورة، لأنها احتوت على لب المسائل وجمهور القضايا الكبرى المطلوبة للإنسان، والتي يعني بموجبها ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة الكريمة والعصر، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر. القسم هنا لا شك أنه دليل على عظمة وأهمية الشيء الذي سوف يقسم الله عليه، لأن الله تعالى إذا تكلم بشيء فهو حق وصواب، فكيف إذا كان هذا الأمر مؤكدا بماذا؟ بالقسم والعصر، ثم مؤكد أيضا بمؤكدات أخرى، وهي إن، وإن نقول في إعرابها أن حرف توكيد، إن، ثم قوله لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، كان ممكن يقول في خسر لكنه قال لفي، فاللام هنا أيضا مؤكدة. إذن المعنى المقصود في السورة مؤكد بكل صيغ وألوان التوكيد المناسبة، فأقسم الله سبحانه وتعالى وأكد هذه الحقيقة بقوله والعصر. ما هو العصر؟ هناك احتمالات، احتمال أن يكون المقصود بالعصر هو الدهر أو الزمان، هذا قول لبعض المفسرين، طيب، وبل ابن القيم قال هذا مذهب الجمهور، جمهور المفسرين. احتمال أن يكون العصر وقت العصر الذي هو آخر النهار، يعني ما قبل غروب الشمس. احتمال آخر أن يكون المقصود بالعصر يعني قرن أو فترة من الزمان، نعم. وأيضا احتمال رابع أن يكون المقصود صلاة العصر. كل هذه الاحتمالات واردة في العصر، وكلها ممكن نقول أنها داخلة في المعنى، لأن الله سبحانه لما قال والعصر لم يحدد ما هو العصر، فلا مانع من إرادة هذه المعاني كلها بألوان لطيفة من المداخلات. العصر هو الدهر أو الزمن، فالله سبحانه وتعالى حينما يقسم بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان، لأن الناس في كثير من الأحيان ينسبون ما يصيبهم إلى ماذا؟ إلى العصر، وهذا كان معروفا عند الناس في الجاهلية، وكانوا يسبون الدهر، كما الحديث القدسي يقول الله سبحانه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والنبي عليه السلام قال لا تسبوا الدهر. إذن الناس كانوا ينسبون ما يصيبهم أو ما ينزل بهم إلى الدهر وإلى العصر، وكأنهم بذلك يخرجونهم من التبعة ومن المسؤولية ويلقون بها على الزمان. الشافعي رحمه الله يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. فمن شأن الناس أنهم دائما ينسبون ما ينزل بهم إلى الزمان وإلى العصر، ربما يسبون الدهر الذي هو حركة الزمن المتحركة، وهذا كثيرا ما يقع. وأيضا هناك معنى آخر في قضية العصر، وتجد تلاحظونه حتى في واقعنا الآن، أن الإنسان في بعض الأحيان يحاول أن يتخلص من الخطأ الذي يقع فيه فينسبه إلى الوقت. مثلا في هذا العصر تجد الإنسان لما يقع منه انحراف ويقال له يا أخي لماذا؟ قالك والله يا أخي هذا زمان فتان وظلمات والإنترنت من جهة والقنوات الفضائية من جهة وقرناء السوء من جهة أخرى والمخدرات من جهة وضياع الأسرة وفساد الزمان. فهنا تلاحظ أن الإنسان تخلى عن مسؤوليته وألقى بها على ماذا؟ على العصر، على الزمان. طيب قبل ذلك تجد الإنسان يقولك والله هذا زمان فتن وظلمات ولا ندري من المحق من المبطل من الخطأ من الصواب، كل يدعي وصلا بليلة، وهكذا فيعلل الإنسان تقصيره بإلقاء التبعة على بعض مظاهر الوقت. طيب لو أتينا إلى حتى العصور الأولى لوجدنا أن من الناس من قد يذم زمانه ويعيبه، فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر على خلاف هذا المعنى. العصر والوقت والزمن والدهر الذي هو ظرف لأعمال الإنسان، هذه مناسبة القسم به، إنه الإنسان إذا عمل عملا يعمله في زمان معين وفي مكان معين، ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر المعنيين معا الزمان والمكان في قوله سبحانه قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. هنا الكلام عن ماذا؟ ما في السماوات وما في الأرض، هذه عبارة عن المكان ولا لا؟ الأرض ليست مكان، وهكذا السماء. الآية التي بعدها قال وله ما سكن في الليل والنهار، الليل والنهار مكان؟ لا، وإنما هي زمان. إذن الإنسان يقوم بالعمل في مكان معين وزمان معين، ولا يمكن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى يقسم الآن بالعصر الذي هو وعاء العمل أن الخسارة والربح راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى عمل الإنسان، راجعة إلى عمل الإنسان، إلى عملك، إن خيرا فخير أو شرا فشر. ولذلك العرب كانوا يسمون الزمان أبو العجائب، أبو العجائب لما يقع فيه من التحولات والأحداث. وهذا شيء يلاحظه الإنسان جليا سبحان الله العظيم، مع أنه الزمان يعني كما قلنا هو عبارة عن إناء لا غير، والتدبير بيد الله سبحانه وتعالى، والفعل المباشر هو فعل الناس. فإذا تكلمنا مثلا عن الحروب، إذا تكلمنا عن الفتن، إذا تكلمنا عن المصائب، إذا أليست هذه في الجملة هي فعل الإنسان نفسه؟ بلى. إذن الزمان يعني هو عبارة عن إناء أو وعاء لمثل هذه الأشياء، ولذلك الله تعالى أقسم به إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسند الإنسان ما يمر به من خسارة أو فشل أو إخفاق إلى الزمان. طيب المعنى الثاني هو قضية أن يكون المقصود بالعصر آخر النهار، آخر يعني ما بعد الظهر، وقت صلاة العصر وما بعده. فهنا أيضا هذا المعنى قد يكون والله أعلم مراد في الآية. المكيفات هذه مطفية ولا شغالة؟ ها؟ فيها الجهاز هذا، هات والله من طفاها أحدكم، أنا مشغلها. ها؟ عجيب كلها شغلة يا عبد العزيز، الله يحفظك. طيب إذا قلنا أن المقصود بالعصر هو آخر النهار، هنا يجي سؤال، طيب ما مناسبته للسورة والقسم على أن الإنسان في خسر؟ هنا أيضا في مناسبة لطيفة، وهي أنه عادة الناس الآن في السعي في مكاسبهم متى تكون؟ متى يخرجون إلى أعمالهم؟ الصباح، في الصباح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل الناس يغدو، الغدو متى يكون؟ أول النهار. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. ولذلك لما تذهب بسياراتك الصباح وقت مثلا الدوام أو وقت بداية الدراسة في المدن، خصوصا في المدن الكبرى، تجد أمرا هائلا مذهلا، تجد كم هائل من السيارات وأرتال ليس لها آخر أو لا ترى آخرها. كل هؤلاء الناس مصداق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، ينصرفون، ينطلقون إلى أعمالهم، منهم من يغدو إلى خير، ومنهم من يغدو إلى شر، ومنهم من يغدو إلى مباح، ومنهم من يغدو إلى حرام. فهنا قوله سبحانه والعصر إشارة إلى نهاية المطاف ووقت الحصاد تقريبا، يعني وقت العصر أو قبيل العصر يكون الناس في تقريبا في نهاية أعمالهم. الموظف رجع إلى بيته، والطالب رجع إلى أسرته، والعامل رجع إلى محله، فانتهوا من فترة العمل وفترة الكد وفترة التعب. والشريعة في القرآن الكريم والسنة كثير ما يتم تشبيه عمل الإنسان أيا كان بموضوع التجارة والربح والخسارة والبيع والشراء. ولهذا قال هنا لفي خسر، وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وش معنى اشتروا الضلالة؟ يعني اشتروا الضلالة وباعوا الهدى، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم. فتشبيه العملية بالربح لتشبيهها بأمر مادي قريب من واقع الإنسان. فلما يقسم الله سبحانه وتعالى بآخر النهار يكون هذا القسم لمناسبة قرب النهاية وقرب الحصاد. فأنت الآن في وقت العصر الذي يبين فيه الرابح من الخاسر، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، ستعلم حين ينكشف الغبار جواد تحت رجلك أم حمار. إذن القسم بالعصر هو إشارة إلى نهاية الوقت. ولذلك بعضهم يعني استخرج من هذا معنى لطيفا في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى على أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، وأن الله تعالى ما تركه ولا قلاه ولا أبغضه، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فكان القسم هنا في الضحى الذي ربما يكون هو بداية العمل وبداية النشاط وبداية الانطلاق، أقسم فيه على ماذا؟ على الخسارة ولا على الربح؟ على الربح. للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الفائزين، بينما في العصر أقسم فيه على ماذا؟ على الخسارة لأولئك الذين تجانبوا وتجانفوا عن سواء السبيل. ولهذا تلاحظ أيضا في موضوع العصر، لأن نحن قلنا يحتمل أن يكون المقصود بالعصر الدهر أو الزمان، ويحتمل أن يكون المقصود بالعصر آخر الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فعمل أولهم وهم اليهود من الصبح إلى وقت الزوال ثم تركوا، وعمل آخرون من الزوال إلى وقت العصر وهم النصارى، ثم عمل المسلمون من وقت العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم الله تعالى الأجر كاملا. فاحتج أولئك فقال الله تعالى هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هنا تلاحظ معنى لطيفا أن الله تعالى جعل العصر أيضا هو عمر هذه الأمة، أمة الإسلام. ولذلك من معاني السورة والقسم بالعصر كما ذكره جماعة من المفسرين أن المقصود عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قد نقول أن الأمر أوسع أن يكون المقصود عصر هذه الأمة لأن هذا قرآنها وهي المخاطبة بهذه الآيات وهذه السورة. فالله تعالى يبين أن العصر هو عصر هذه الأمة ووقت هذه الأمة، وهو على قصره إلا أنه ميدان كبير للربح والمزايدة في الأجر والفضيلة، ولذلك للعامل من هذه الأمة أضعاف ما للعاملين من الأجر في الأمم الأخرى. الاحتمال الثالث هو أن يكون المقصود بالعصر صلاة العصر، فيكون الله تعالى أقسم بصلاة العصر وهي ذات علاقة بما قبلها، لأن وقت صلاة العصر، لأن صلاة العصر تقع في الوقت الذي هو آخر النهار، وهي لا شك أنها صلاة فاضلة، بل ورد أنها هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط العمل ماذا يعني؟ أليس خسارا؟ هو خسارة. فانظر كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حبوط العمل ورتبه على ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما هو الخسر؟ الخسارة ما هي؟ أليست أشد الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مرهونا بمن فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله. فهنا أيضا يدلك على أهمية صلاة العصر والمحافظة عليها مع الجماعة وأدائها في وقتها. فهذه المعاني كلها إذن واردة وصحيحة ومشمولة بقوله تعالى والعصر. ليس بالضرورة أن الإنسان قادر في كل حال أنه حينما يقرأ هذه الكلمة يستطيع أن يستحضر هذه المعاني، لكن على الإنسان أن يجعل لنفسه أوقات يقف ويتأمل ويتدبر لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني وما علاقتها بما بعدها. ثم يقول سبحانه إن الإنسان لفي خسر، وهنا الإنسان طبعا جنس هذه ربما تكون يعني للاستغراق، استغراق جنس الإنسان وأنه في خسر، إن الإنسان لفي خسر. و قد يقال أن الإنسان هو، قال بعضهم أبو جهل وقيل أبو لهب، لكن لا شك أن المقصود جنس الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الإنسان ثم قال إلا الذين آمنوا، فدل على أن المقصود من؟ الجنس، وليس شخصا بعينه. وإلا الشخص هل يستثنى منه؟ لا، الشخص ما يستثنى منه، وإنما الاستثناء يقع إذا أردنا جنس الإنسان. وهنا قول سبحانه إن الإنسان دليل على أن أكثر الناس في خسر أو لا، ولهذا يقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وهذا أمر مشاهد في التاريخ كله، فإنك غالبا تجد أن الناس الذين على هدى وعلى صلاح لا يكونون كثرة. الآن مثلا على رغم كثرة أعداد المسلمين وأن النسبة العددية للأمة تقفز قفزا، أنا أقرأ كتاب لدكتور مصري توفي رحمه الله اسمه جمال حمدان، وهو من الكتاب المبرزين في موضوع الدراسات الاستراتيجية قبل ربما 20 سنة تقريبا، وهو يقول أو 25 سنة إن عدد الإحصائية المسلمين أنها أظن قال 300 مليون، ويتوقع أن تقفز إلى قال 400 أو 500 مليون. فأفاجأ بأنه الآن الأرقام تتحدث عن 1.25 مليار إنسان مسلم، على رغم ضعف جهود الدعاة، وعلى رغم يعني الحركة المعاكسة من النصارى من أعداء الدين في محاولة صد المسلمين عن دينهم. حتى أني سمعت من إخوة ثقات أن هناك جهود تنصيرية قوية في المغرب، في الجزائر، في أفريقيا، لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم، وأن هذا يقع. حتى حدثني أحدهم أن إمام مسجد تنصر، ويقول لما سألناه قال أنا والله لا زال مسلم وأصلي في بيتي، ولكني لم أجد طعام عيالي ومت من الجوع ولم أجد غذاء ولا كساء إلا عن طريق هؤلاء. فقالوا له أنت بهذا لا تضر نفسك فقط، بل تسيء إلى جميع المسلمين الذين عرفوك بالأمس إماما ثم هم يظنونك اليوم على دين النصرانية. فما زالوا به ووعدوه أن يردوا له أو يعطوه بعض المبالغ التي تكفيه، وعاد إلى دين الحق. فالمقصود أنه على رغم ذلك تجد أنه وإن كانت نسبة المسلمين تنمو وبازدياد، إلا أنهم كم يعادلون الآن بالنسبة إلى سكان الأرض كلها؟ يعني تقريبا كم سكان الكرة الأرضية؟ 6 مليار تقريبا أو يزيدون 6 مليار، فتقريبا الخمس هم من المسلمين. إذن الأصل في الإنسان أو الغالب على الإنسان أنه يكون في خسارة. هنا دعونا نقارن مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فذكر الله تعالى أن البداية للإنسان هنا في أحسن تقويم، وأنه يرد إلى أسفل سافلين. كيف نوفق بين هذين المعنيين؟ كيف نوفق؟ ممكن أن نقول، بعضهم يقول إن قوله خلقنا الإنسان إن هذا فيما يتعلق بالكمال البدني، إن الإنسان يكون كاملا في قواه وسمعه وبصره وهيئته، ثم لا يزال يكبر ويضعف حتى يرد إلى أسفل سافلين بالكبر والهرم والشيخوخة مثلا. وهذا يعني يشكل عليه قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. فلذلك نقول أنه قد يكون المراد بالآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في استعداداته، كما في قوله تعالى: وهديناه النجدين. فإن الإنسان في استعداده، في قدرته على الفهم وعلى النظر والتفكير والسمع والبصر وملاحظة الأشياء وتهيئه لقبول الخير، لا شك أنه في أحسن تقويم. والله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، ولكنه ينحاز عن الطريق فيعود إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتجتمع سورة العصر مع سورة التين في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا قال إن الإنسان لفي خسر. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لخاسر؟ ما هو الفرق بين أن تقول لفي خسر أو أن تقول لخاسر؟ أيهما يعني أدل على المقصود؟ لا شك أن ما قاله الله تعالى أدل على المقصود، لكن لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ الاستمرار. طيب أيضا لفي خسر. لا أيوة، في خسر. يعني أنت لما تقول الماء الآن في الكوب، ما معناه؟ أن الكوب عبارة عن وعاء أو ظرف له أو لا. إذن في هنا تدل على الظرفية. إذن الخسر الآن في الآية هو عبارة عن وعاء أو ظرف، والإنسان مغموس فيه أو لا. هذا المعنى، إن الإنسان لفي خسر، بخلاف ما لو قلنا إن الإنسان لخاسر، هذا عبارة عن وصف فقط. والظرفية أدل هنا على المقصود من جهة الإشارة إلى أن الخسارة هنا محيطة بالإنسان من كل وجه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته. فقال هنا سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، ثم عبر بخسر ولم يقل لفي الخسار، وإنما جاء بها نكرة خسر. فهنا هذا التنكير في كلمة خسر يحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسر، أو الخسار، بمعنى أن الخاسرين على درجات، وهذا واضح جدا في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثني من الخسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، معناه أنه من أخل بواحدة منها هل تكون خسارته تامة؟ لا، وإنما تكون خسارته جزئية، بخلاف من ترك كل هذه الصفات فإن خسارته تكون مطبقة. إذن نقول إن التنكير هنا في قوله في خسر دليل على تنويع الخسر وعلى درجاته، وأنه ليس بمنزلة واحدة، بل منه خسر تام مطبق ومنه دون ذلك في الدرجات والمراحل. وبعضهم قال إن التنكير هنا للتهويل وتضخيم نوع الخسر، وأن الإنسان خسر شيء كثير، حتى أولئك الذين خسروا بعض الشيء، يعني تأخر مراتبهم في الجنة مثلا، ما فاتهم هو شيء عظيم أو لا؟ هو عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون منهم، وإن كانوا بالقياس إلى من دونهم على خير. فهذا التعبير بقوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر، وهنا التعبير بالخسر كما قلنا صيغة قرآنية دارجة، يعبر الله تعالى بها عن أهل النار مثلا، أولئك الذين خسروا أنفسهم، وكذلك الآية الأخرى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فلاحظ هنا الخسارة ما معناها، لما نقول فلان خسر، تاجر مثلا خسر، وش معناه؟ اللي ضاع عليه ما هو؟ المال، يعني رأس المال. خلونا نقول الذي ضاع عليه رأس المال، لما نقول إنسان خسر معناه أنه ضاع عليه رأس المال أو جزء من رأس المال. رأس المال ما هو بالنسبة لي ولك؟ هو الوقت، هو العصر، هو الزمن، العمر. فأنت يعني رأس مالك هو الوقت، هو العصر الذي أقسم الله به. لاحظ هنا المعنى اللطيف. فالله سبحانه وتعالى لما يقسم أن الإنسان الذي خسر، إذن ما هو الذي ضاع عليه؟ هو الوقت. ولذلك يقول بعض السلف فهمت معنى هذه الآية من بائع الثلج يمشي في السوق ويقول أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. كذلك أنا وأنت، الذي يذوب عندنا الثلج هو رأس المال، الوقت، والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالإنسان إذا ضيع وقته هنا ركبته الخسارة، لأنه ضاع منه رأس المال. أحيانا الله سبحانه وتعالى يعبر بالأخسرين، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إذن هناك خاسر وهناك أخسر منه. الأخسر يعني أكثر خسارة. كيف يكون أكثر خسارة؟ إذا استؤصر رأس المال، أنت عندك 100 مليون تشتغل بها وخسرت 100 مليون كلها، ماذا نقول عنك؟ خاسر، وخسرت رأس المال تماما. طيب اللي أخسر منك من هو؟ أيوة، اللي خسر 100 مليون وركب عليه دين 100 مليون أخرى. فلو أن الإنسان حرم من الجنة لكان خاسرا، لكن أن يدخل النار فهذا أخسر. يعني دعنا نطبق الوقت، الوقت الذي يضيع عليك بغير خير هذا نعتبره خسارة ولا لا؟ لأنه كان من الممكن أن يملأ بطاعة. طيب الوقت الذي يضيع عليك بمعصية هذا يعتبر أكثر خسارة، لأن الوقت هذا محسوب عليك، وليس فقط أنه ضاع سدى، فهو خسارة مركبة أو خسارة مضاعفة. طيب، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا هو الاستثناء، والاستثناء دليل على القلة، لأنه لما تذكر شيء كقاعدة ثم تستثني منه فالمستثنى لابد في الغالب، وإن كان النحاة يتكلمون في الجواز، لكن الغالب أن المستثنى يكون أقل. لما يكون عندك 10 تقول جاءوا إلا 3 مثلا، لكن هل يناسب أن تقول جاءوا إلا 9؟ يكون اللي جاء كم؟ 1. طيب هنا الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر، هل ذكر سبب الخسارة ما هي؟ هل قال لماذا هم في خسر؟ لا، لكن لما قال سبحانه إلا الذين آمنوا هنا شرع في ذكر الخاسرين أو الرابحين؟ شرع في ذكر الرابحين. طيب لما ذكر الرابحين ذكر سبب ربحهم ولا لا؟ وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سبب الخسارة وذكر سبب الربح، مع أن الكلام الآن هو على الخسر، إن الإنسان الذي خسر، فلماذا أعرض عن ذكر سبب الخسارة وهي أصل المقصود وذكر سبب الربح؟ نعم ممتاز. نقول لأن الحقيقة الخسارة يعني الطريق طريق الربح واحد، لكن طرق الخسارة ما تنتهي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنا يعني لو أن الإنسان ترك الأعمال كلها لا يعمل خير ولا شر، هذا رابح ولا خاسر؟ خاسر، خاسر. الترك بحد ذاته خسارة. لو إنسان ما يصلي هذه خسارة، ما يصوم خسارة، ما يؤمن هذه خسارة. إذن الخسران طرقه وأسبابه كثيرة جدا، منها الفعل ومنها الترك، بينما الطاعة والربح هي التي يكون فيها المنهج الواضح المحدد المنضبط، وهو المذكور في هذه الأشياء الأربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية الكريمة جمع الله سبحانه وتعالى فيها، كما يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال جمع الله تعالى فيها نهاية الكمال العلمي والعملي، والكمال اللازم والكمال المتعدي. كيف ذلك؟ الكمال العلمي للإنسان يكون بماذا؟ بالإيمان، إلا الذين آمنوا، هذا المقصود به الكمال العلمي، بحسن وصدق تصورات الإنسان، معرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والكتاب والنبيين إلى غير ذلك، وإيمانه بذلك، فهذا معنى المعنى العلمي للإنسان. طيب الكمال العملي، وعملوا الصالحات من الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغير ذلك. طيب الكمال هذا طبعا يشمل الكمال اللازم، نعني به الكمال الشخصي للإنسان، لكن الكمال الذي يكون من الإنسان للآخرين وهو المعبر عنه بالمتعدي، يعني يكون الخير الذي يفيض منك إلى غيرك من الناس، هذا مشمول بقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذه السورة ذكر الله تعالى أنها صفة الرابحين الناجحين لأنها احتوت على الكمال العلمي والعملي اللازم للإنسان والمتعدي لغيره، ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما قال: لو تأمل الناس في هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. تلاحظ في هذه السورة الكريمة أن فيها أربع دوائر متداخلة، الدائرة الأكبر والأولى هي دائرة الذين آمنوا. طيب لو اقتصرنا على كلمة الذين آمنوا فقط، ألا يدخل فيها العمل الصالح؟ أليس الإيمان علم وعمل؟ أليس العمل الصالح من الإيمان؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وأداء الزكاة من الإيمان، وأداء الخمس من الإيمان، وبر الوالدين والحج والصوم، كل هذا من الإيمان. فلو اقتصر السياق على ذكر الإيمان فقط، ألا يشمل كل الخير؟ بلى. إذن هذه الدائرة الأوسع، ولهذا إذا ذكر الإيمان مجردا ولم يذكر معه غيره، ألا يدخل فيه الإسلام؟ بلى يدخل فيه الإسلام. طيب ثم تنتقل إلى دائرة أخرى أضيق، وهي دائرة وعملوا الصالحات. طيب دائرة أيضا عملوا الصالحات، لو لم يذكر إلا العمل الصالح فقط، ألا يدخل فيها الإيمان؟ أليس الإيمان من العمل الصالح؟ هو من العمل الصالح، عمل القلب وعمل الجوارح، لكن لما قال الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات دل على أن المقصود بعمل الصالحات هنا الأشياء الظاهرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في القلب والإسلام علانية، الإيمان في القلب والإسلام علانية. إذن فقوله وعملوا الصالحات المقصود بها هنا الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة مثلا، فهذه من الأعمال الصالحة، وذكر الله باللسان وما أشبه ذلك. الدائرة الثالثة وهي أضيق أيضا قوله وتواصوا بالحق. الآن التواصي بالحق أليس من الإيمان؟ بلى. أليس من الأعمال الصالحة؟ بلى. ثم ذكره على سبيل التخصيص في قوله وتواصوا بالحق، فهذه دائرة أضيق. الدائرة الرابعة وهي يعني ربما نقول يعني لب أو نواة الأمر كله وتواصوا بالصبر. الصبر من الإيمان أو ليس كذلك؟ نعم هو من الإيمان. الصبر من العمل الصالح، الصبر من الحق الذي نتواصى به، صحيح. وأيضا ذكره على سبيل الانفراد فقال وتواصوا بالصبر، فهي دوائر أربع كل واحدة منها يعني أضيق مما قبلها، وكلها تدل على تكامل هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان. قوله سبحانه آمنوا إلا الذين آمنوا، لم يذكر آمنوا بماذا. الله سبحانه في سورة النساء قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا قال إلا الذين آمنوا ولم يذكر الأشياء التي آمنوا بها، لماذا لم يذكرها؟ لم يقل آمنوا بالله أو برسوله أو بالقدر، من أجل أن يكون النص شاملا لكل ما يجب الإيمان به، من أجل أن يكون النص شاملا لكل ما يجب الإيمان به مما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تلاحظ أن الإيمان يكون إيمانا بالله تعالى وإيمانا بالوحي. ومن الخطأ وهذا سبق أن أشرنا إليه أن بعض الناس يخلطون بين الإيمان بالغيب وبين الإيمان بما قد لا يكون عليه دليل ثابت من الكتاب والسنة، وهذا خلل ينبغي التفطن له. يعني الله سبحانه وتعالى رب المؤمنين على أنهم إذا جاءهم شيء عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يؤمنون به ويقبلونه ولا يترددون به بحال من الأحوال. يعني أبو بكر لما جاءه خبر الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة ذهب من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ثم رجع خلال لحظات قليلة، هل ارتاب أبو بكر رضي الله عنه؟ لا، وإنما قال لئن كان قاله لقد صدق. تلاحظ أن أبا بكر قال لئن كان قاله، يعني ربط القضية بماذا؟ بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. إذن يعني لما يأتينا إنسان بأمر غير مألوف وخارق للسنن وخارق للنواميس وخارق للعادات التي وضعها الله تعالى في الكون، هنا هل المؤمن تربى على أنه كل ما سمع هذه الأشياء يؤمن بها ويصدق بها بغض النظر عن صحتها وإسنادها وثبوتها؟ لا، وإنما يؤمن بما جاء بذلك عن الله ورسوله ويؤمن بما جاء بالسند الصحيح. وهذه عصمة للمؤمن عن أمرين كلاهما مرضي للإنسان. الأمر الأول النظرة المادية التي جعلت كثير من الأمم الغربية الآن لا تؤمن إلا بماذا؟ بالمحسوس. والإنسان إذا حصر بالأشياء المحسوسة فهذا يعني خسار مبين له، لأنه بدل من الإنسان عنده عقل وعنده أشواق وعنده عواطف وعنده تطلعات، فإذا حصرته في الأشياء المحسوسة معناه أنك ضيقت عليه الخناق، بينما الله تعالى جبل الإنسان على التطلع وعنده رغبة حتى في الإيمان. ولذلك أنزل الله تعالى الوحي على رسله ليؤمن الناس. فتجد الإنسان يعني لو لم يكن عنده إيمان مثل بالدار الآخرة ويرى أن الموت نهاية المطاف، يعني هذا يعني ضيق جدا، دنيا حياة 70 سنة، لا المؤمن عنده امتداد لا نهاية له خالدين فيها أبدا. وكذلك الإيمان في الحاضر الآن، ما تؤمن فقط بما تراه عينك أو تسمعه أذنك، وإنما تؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به، وأن لله تعالى من المخلوقات وفي السماوات وفي غيرها ما لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيت المعمور في السماء السابعة وأنه يدخله كل يوم كم؟ 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. تخيل كم عدد أيام الدنيا منذ أن خلق الله البيت المعمور إلى يوم القيامة، كم عدد أيامها؟ ثم أضرب عدد الأيام في كم؟ في 70,000. هؤلاء فقط ملائكة من ملائكة الله تبارك وتعالى، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته أو راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. إذن المؤمن يؤمن بانفساح في المكان وفي الزمان، فيما يراه الآن وما لا يراه، وفيما يعيشه الآن وفي المستقبل. فهذا يعصمه عن الوقوع في أسر المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس. ولكن أيضا الإيمان يحفظ المؤمن من قضية الركض وراء الخرافات والأساطير. وهذا مع الأسف كما أن الأول وجد من المسلمين من وقعوا فيه بتأثير الحضارة الغربية، فإنه وجد أيضا في المسلمين من تأثر بكثير من ممن يجاورونهم من الأمم والديانات والمذاهب، فأصبحت لا تكاد تفرق كثيرا من مجتمعات المسلمين عمن حولهم فيما يتعاطونه من الخرافات والأساطير والأقاويل. وهناك استعداد نفسي أحيانا عند بعضهم للتصديق بكل ما يسمع. هنا ينبغي أن يكون عندنا فصل بين هذه وتلك، ولا بأس أن نضرب لذلك مثلا. لما نتكلم عن قضية عذاب القبر، عذاب القبر حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدلة من القرآن والسنة معروفة ذكرناها في موضعها. طيب هذا حق نؤمن به، لماذا؟ لأنه وحي وخبر صدق، صح أو لا؟ طيب لكن لما يأتينا إنسان ويقول حفرت قبرا، أو أن شخصا حفر قبرا، أو نسي مفاتيحه وحفر ووجد القبر يتلهب وما أشبه ذلك، هل يلزمنا الإيمان بهذه الحادثة المفردة؟ لا يلزم. طيب لو واحد ما صدق نقول أنت لا تؤمن بعذاب القبر، يعني لأنه رد خبري غضبت عليه وحاولت أنني أبكعه وأتهمه بقضية ماذا؟ شرعية، بدل يتهمني بأنني مغفل أو ساذج أو طيب القلب وأصدق كل ما أسمع، حاولت أنني أبكعه بقضية أنه يكذب بالشرع والوحي، لا ما يلزم. هو يصدق بالوحي لكنه لا يلزم أن يثبت هذه الحالة إلا إذا ثبتت عنده بطريق صحيح. نحن نؤمن أيضا بالكرامات، وأن الله تعالى قد يطلع بعض عباده على شيء من أمر الغيب بإذنه سبحانه، وقد يجري كرامة لبعض عباده، لكن نقول هذا مرهون بثبوتها لي. أما كوني مثلا الإنسان يكون عنده نوع من الرغبة في تقبل هذه الأشياء، وإذا أراد أن يعظ الناس أو يذكرهم ربما ربط الخوف عندهم ببعض هذه الأشياء التي لو تحققت منها وأنا وقفت بنفسي على أشياء تنسب لأشخاص ومن هذا القبيل وتبين أنها أمور يعني ليس لها أصل في كثير من الحالات. نعم نحن نؤكد مرة أخرى أنه الله تعالى يطلع من عباده من شاء، هذا لا, لا, لا إشكال فيه، إنما لا يلزم ولا ينبغي أن يربط إيمان الإنسان وإيمان الناس بقضايا من هذا الباب. المهم أن الله سبحانه وتعالى قال هنا إلا الذين آمنوا، ليشمل الإيمان الذي ينفي النظرة أو النزعة المادية المجردة التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، ولينفي أيضا الأساطير والخرافات التي لم تثبت عن الله ولا عن رسوله ولا جاء بها سند صحيح، فلا يكون الإنسان متعبدا بالإيمان بها، وإنما على الإنسان أن يؤمن بما أمره الله تعالى بالإيمان به. وأصل ذلك الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بتفاصيل ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وفيما صح وثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قوله سبحانه إلا الذين آمنوا، الواو هذه ماذا نسميها؟ واو الجماعة. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى تكلم الآن عن ماذا؟ عن فرد أو عن جماعة؟ عن جماعة، وهذا غالب ما تجد في القرآن الكريم مما يدل على أهمية الاجتماع في هذه الأمة والتآلف فيما بينهم، وأن الله سبحانه وتعالى يحب اجتماعهم ويكره فرقتهم. ولذلك ذكر الله تعالى فيما لا يأتي عليه الحصر من المواضع الآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي القرآن دائما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب لجماعة، وهنا المقصود يعني جماعة المسلمين، جماعة المؤمنين. فهذه الآيات تؤكد مسألة الانتماء لهذه الأمة، وهذا معنى يحتاج إلى توكيد: الانتماء لهذه الأمة بحيث تحس بآلامها ومصائبها كما تحس بأفراحها، وتتعاطف معها وتبذل لها ما يجب عليك. فهذا معنى مهم جدا. اليوم أيها الأحبة، مع الأسف الأمم الغربية الكافرة تربي أفرادها على ما يسمى بروح الفريق. حينما يعملون عمل تجد عندهم العمل المؤسسي كما يقال، عمل قائم على جهد جماعة و جهودهم يكمل بعضها بعضا ويزكي بعضها بعضا، وكل واحد منهم يسد إمكانية أو ثغرة لا يسدها غيره. حتى اليهود اليوم مثلا وهم يعني باليقين كما ذكر الله تعالى عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ومع ذلك في هذه المرحلة التي أذن الله لهم فيها بنوع من التمكين عندهم تناقضات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، أحزاب يمينية، أحزاب وسط، أحزاب متطرفة، أحزاب أصولية، ومع ذلك كلهم يجتمعون تحت ما يسمى بقبة الكنيسة ويخدمون كيان إسرائيل. كل إنسان يخدم من زاويته، العلماني يخدم من زاويته، ولا المتدين عندهم يخدم من زاويته، فكلهم يعني يصبون جهدهم في خدمة هذا الكيان الذي يدركون أن به قوتهم وبقاءهم وعزهم. وتجد في الأمم الغربية أيضا التربية القوية على مثل هذه المعاني على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول. أحيانا نذكر الإخوة ونقول لهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن التي أصبحت إمبراطورية الآن تفرض هيمنتها في الشرق والغرب وتضرب ذات اليمين وذات الشمال وتمارس إذلال لمن لا ينساقون وراء إرادتها، أو تحاول إذلال من لا ينساقون وراء إرادتها. هذه الإمبراطورية عبارة عن كم دولة؟ ها؟ 50 دولة، عبارة عن 50 دولة، 50 ولاية، كل ولاية لها يعني من ميزانيتها وكثافة عددها ومساحتها وقدراتها شيء هائل، ولذلك كانت ما كانت. الدول الأوروبية الآن مع أن بعضها عبارة عن إمبراطوريات في مجال الاقتصاد وفي غيرها، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسواها، ومع ذلك هي تسعى الآن إلى نوع من الوحدة. هناك عملة اليورو التي طرحت منذ فترة، وهناك إزالة الحدود فيما بين هذه الدول، وهناك قضية إزالة الحدود الجمركية أيضا، هناك خطوات كبيرة جدا، توحيد العلاقات الخارجية والسعي في ذلك، توحيد الجانب العسكري، عندهم خطوات جادة في موضوع التقارب فيما بينهم. فإذا انتقلت إلى الضفة الأخرى، إذا انتقلت إلى الأمة التي اختارها الله تعالى وزكاها وأنزل لها هذا الكتاب المليء بالحكمة والعلم والأمر بالوحدة والتقارب والاعتصام بحبل الله تعالى وترك التفرق، وجدت شيء مذهل. سرح طرفك، إن أتيت على مستوى الدول ربما يعني باستمرار يتولد دول جديدة، وبكل تأكيد يعني كثير من الأسماء أو كثير من المؤسسات التي تنتظم مجموعة من الدول لا تؤدي دورها بشكل جاد وفعال. ثم إذا انتقلت داخل كل دولة من هذه الدول وجدت أيضا ألوانا من التناقضات، التناقضات الإقليمية بين الأقاليم، التناقضات في الجماعات الإسلامية، التناقضات في التيارات الفكرية، التناقضات في حتى في الانتماءات القبلية، بل حتى في البلد الواحد وأحيانا في الأسرة الواحدة، حدث ولا حرج من ألوان الانقسامات. وربما تجد أنه أحيانا يعني مع وجود الصفاء التام في المنهج، يعني جماعات قد تكون على كما قال بعض الإخوة سلفية على السكين، هذه معروفة الاصطلاح، ها؟ هذا مصطلح يقال في البطيخ، لكن أحيانا بعض الشباب يستعيرونه. اللي حدثني بها أحد الإخوة السودانيين يعني على سبيل التزكية لبعض الشباب أنه سلفي على السكين، يعني ما في كلام، يعني على التجربة، أنت على المحك على المجرب كما يقال. فتجد إنسان ربما يكون أو مجموعة عندهم نوع من الصفاء المنهجي، ومع ذلك تجد هؤلاء، ودعونا نكون صرحاء وربما نحن جزء من المشكلة، هم أكثر الناس قابلية لإيش؟ للانشقاق. طيب أين هدي القرآن؟ أين تعليم القرآن؟ ليس المشكلة في الانشقاق هو اختلاف الرأي كما قد يفهم البعض، ليس هنا مشكلة في اختلاف الرأي، اختلف أبو بكر وعمر، لكن المشكلة هو أن يتحول اختلاف الرأي إلى نوع من التباين في المواقف. وقد ذكرنا لكم قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما قال تطاوع ولا تختلف. هنا الأمر بالتطاوع أليس دليل على وجود اختلاف عندهم في الرأي؟ بلى. الحمد لله، يهديكم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تطاوعا دل على مسألة من الناحية العملية، أنه علينا أن نكون يسيرين ويسيرين مع إخواننا ونلين بأيدي إخواننا، ولا نصنع مواقف متناقضة أو مزدوجة، أو تكون سهام بعضنا مصوبة إلى بعض، أو جهود بعضنا تدمر بعضا، نتوجه إلى الهم الواحد ونجتهد في الدعوة وفي التعليم وفي الإصلاح، دون أن نفترض أنه لا يمكن أن نقوم بعمل ناجح إلا أن يكون عمل متقاطع مع جهود الآخرين. لأنه لو تأملت، هل تستطيع أنت أن تدمر كل الجهود التي لا توافق عليها؟ هل تستطيع أن تخسف بكل سكان الأرض الذين لا تقرهم؟ هل تستطيع أن تسقط كل الأسماء البارزة التي لا ترضى عنها؟ لا يمكن. إذن لماذا لا توجه همك نحو الأمر الإيجابي، الأمر المثمر، الأمر الفعال الذي هو الإنتاج؟ علم، تعلم، ادعو إلى الله، اشتغل في خير، في دعوة، في إغاثة، وفق الشروط التي تراها أنت، ولا لأحد عليك من الناس سبيل. ولا يمنع هذا طبعا النصيحة، ولا يمنع الرد بين أهل العلم باللغة الراقية المناسبة والمناسبة، ولا يمنع الأخذ والعطاء، لكن يكون هذا وفق ضوابط شرعية، ولا يكون عندنا نوع من الولع الشديد بالانقسام والتفرق والشتات والانشقاق الذي يعني دمر طاقاتنا وقضى على جهودنا وأخذ أوقاتنا. نحن بحاجة إلى التربية على روح الجماعة، روح الفريق. الآن عندنا تربية على الفردية. أنا مثلا لا أشعر بأنني أحقق ذاتي وأنا ضمن مجموعة، وإنما أحقق ذاتي متى؟ إذا انفردت وأصبحت فلان ابن فلان الذي يشار إليه بالبنان، هذا الذي يشعرني بالرضا عن نفسي. هنا خطأ. ينبغي أن يكون شعوري بأني حينما أحقق مع الآخرين نجاحا فهذا هو المطلوب، حتى لو تفانى الإنسان فيما يخصه بذاته. أيضا هناك مشكلة أخرى في الموضوع نفسه، وهي قضية أنه ربما يقول قائل أنه الحمد لله هناك تجمعات إسلامية، جميل جدا، ونحن نفرح بالتجمعات الإسلامية لأنها أفضل من التفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من التفرق حتى المادي، أن البدني، لما في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أنهم كانوا إذا نزلوا في وادي تفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الأودية من الشعاب، والشعاب إنما هو من الشيطان. فكانوا رضي الله عنهم يجتمعون حتى لو وضع عليهم بساط لوسعهم من تقاربهم. فنقول إنه لا شك أن الاجتماع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والعلاقة بين المؤمنين أنه أمر مطلوب، والاجتماع على الخير والبر والطاعة والتقوى هو من الأصول الثابتة. لكن هنا أيضا ينبغي أن نلاحظ ونراعي أنه حتى هذا الاجتماع ينبغي أن لا يتحول إلى نوع من التعصب لجماعة أو التعصب لحزب، بحيث نخرج من ورطة لندخل في ورطة أخرى. خرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخص إلى أن ندخل في ورطة الأنانية والذاتية والفردية للمجموع. فينبغي أن يكون هناك حرص حتى حينما يجتمع الناس على خير أن يكون عندهم تعاهد دائم، أن لا يكون هذا الاجتماع معناه حصر الولاء الديني فيما بينهم ونبذ من سواهم، وإنما أن نتذكر ونتذاكر دائما أن لحمة الولاء لهذه الأمة أشمل وأبقى، وينبغي أن تكون هي الأصل، وإنما نحن أشبه بمثلا شركة أو مجموعة أو جامعة التقت على مصلحة معينة أو عمل خاص تعاونوا عليه، وهذا لا يعني أنهم أقاموا حدودا أو سدودا مع غيرهم من المسلمين. فطبعا هذا الكلام يعني بحاجة إلى تكثيف وتكثير وتكرير، لأن المداخل الشيطانية إلى النفس البشرية دائمة وطويلة. ولذلك سبحان الله، سبحان الله، هنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ربما نستعجله قليلا، لكن المقصود أنه ما لم يكن هناك نوع من الغسيل الدائم والتذكير الدائم معناه أن النفس قابلة لأن تلتصق بها بعض هذه المعاني الرديئة وبعض هذا الغبار، فيقع لها نوع من الخلل وإن كانت على هدى وعلى خير وعلى استقامة. فلذلك التذكير الدائم مهم، فهذا يؤخذ من قوله تعالى إلا الذين آمنوا، ثم قال سبحانه وعملوا الصالحات. هنا أيضا تلاحظ روح الجماعة في قوله وعملوا الصالحات، وأيضا تلاحظها في أن كثيرا من الأعمال الصالحة هي شرعت بشكل جماعي، الصلاة مثلا، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، العيدين، الاستسقاء، وإنما بنيت المساجد لهذا، الحج يجتمع فيه المسلمون، الصوم يجتمعون فيه على بداية ونهاية. فتجد معظم العبادات فيها تنمية روح الجماعة، وذلك تستغرب ربما اثنين من المسلمين متهاجرين متهاجرا من أجل ماذا؟ ربما من أجل قضية علمية سهلة ما تحتاج هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، فهم يلتقون في المسجد. شوف السخرية كيف، يلتقون في المسجد رجل هذا إلى رجل الآخر، ويمكن يبالغ في تطبيق السنة ويلصق رجله برجل صاحبه أكثر مما يعني يحتمله الموقف، ومع ذلك يسلم. وربما هو إذا سلم افترض أنه يلتفت إليه بوجهه، ربما يلتفت فيغمض عينيه لئلا يراه، أو لا يبالغ في الالتفات لما يجده في قلبه. فانظر كيف عمل الشيطان بنا في الإغراء بالفرقة والخلاف والتناقض بين ما نمارسه نحن من عبادات وأعمال ضعف أثرها في نفوسنا، وصار الإنسان يمارس العبادة ويمارس نقيضها في الوقت نفسه. وأذكر قصة أبي بكر من العربي رحمه الله، الذي يقول أن شيخه أبا بكر الطرطوشي زار بلاد المغرب، وهذه قصة يعني يرويها أبو بكر بن العربي بنفسه، فيقول صلى في مسجد من المالكية، وكان في هذا المسجد أمير، وكان الطرطوشي يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فرآه الأمير فانزعج من ذلك وأمر بقتله. يقول فأصابني رعب شديد، وأتيت للأمير وقلت له سلمك الله أيها الأمير، هذا فقيه الوقت وإمام الزمان فلان بن فلان يقتل. قال لماذا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه؟ يقول ما زلت أبين له أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى سكن غضبه. فتخيل كيف كادت تروح رقبة مسلم وعالم وفقيه في سبيل يعني قضية فقهية، مع أنه كان هو فيها على السنة. فهكذا تجد أنه أحيانا من عبث وسخرية الشيطان ببني آدم أن يعني يقعوا في نقيض ما يفعلونه، يصلي لربه ويعبد ربه وهو يفعل نقيض ما تقتضيه هذه العبادة في الوقت نفسه. فهنا يعني تجد روح الجماعة في العبادة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا التواصي بالحق، هل يتخيل أن يكون من غير وجود مجموعة يتواصون فيما بينهم؟ لا لا لا يمكن. لماذا؟ لأن عندنا هنا واو الجماعة. لو لم تكن عندنا واو الجماعة يصلح أن يكون التواصي لفرد واحد؟ ها؟ مرة؟ ليش؟ مشاركة. لكن لو قلت أوصيكم ونفسي بتقوى الله يصلح أو ما يصلح؟ ها؟ يصلح. إذن عندنا المشاركة تكون بين اثنين وأكثر، عندنا اثنين اللي هم الإنسان ونفسه. الإنسان ونفسه يوصي الإنسان نفسه أو ما يوصي نفسه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر النفس؟ أعوذ بالله من شر نفسي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ها؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى، نهى من؟ نهى النفس. يعني فيها الناهي وفيه النفس المنهية، صح ولا لا؟ إذا ممكن الإنسان يوصي نفسه أو ما يوصيها، فيقول أوصي نفسي. إذا عندنا ممكن تقول بالحالة ذي كلامك صحيح، وأيضا نحن نقول أنه أصل الوصية تكون حتى للنفس. لكن لما قال سبحانه وتواصوا جاءت واو الجماعة، دل الظاهر على أن المقصود التواصي فيما بينهم كمجموعة. فهذا التواصي هو ترسيخ وتدعيم لقضية الاجتماع على الخير والبر والتقوى، وتواصوا بالحق. وذلك يشمل هنا الله سبحانه قال وتواصوا، لم يقل وأوصوا. نريد أن نحاول، ما هو الفرق؟ نحاول أن ندرك ما الفرق بين وتواصوا أو بين وأوصوا. نعم ممتاز. وتواصوا فيها معنى الاستمرار، يعني التواصي المستمر، بخلاف الأوصى قد يكون أوصى مرة ثم انتهى، فالتواصي فيه استمرار. أيضا التواصي فيه كما يقولون بالضبط أن الموصي يكون موصى، هذا اللي يسمونه التفاعل بين الطرفين. إذن لما نقول وتواصوا، أنا أوصيك وأنت توصيني، فهنا لا تجد في الإسلام أن والله فئة فقط هي التي توصي الناس والبقية فقط دورهم هو مجرد الاستماع، وإنما كل مسلم يوصي أخاه بالحق ويوصي أخاه بالصبر، فتكون عملية تبادلية بين جميع المؤمنين. ولذلك قال بعض السلف: لا أحد أقل من أن يفيد، ولا أحد أكبر من أن يستفيد. ما في واحد تقول هذا خلاص جاوز القنطرة لا ينصح ولا يوصى، ولا في أحد تقول هذا حقير لا يوجد عنده شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق، ليشمل وصية كل إنسان لغيره. وأيضا ربما نقول إن هذا اللفظ وتواصوا ليشمل التواصي ويشمل التواصي بالتواصي. لاحظ هذا المعنى. الآن نحن لما نقول يا أخوان علينا أن يوصي بعضنا بعضا، ألسنا الآن نوصي بعضنا بالإيصاء بالوصية؟ أوصيك أن توصي، أوصيك أن توصي الآخرين بالصبر، وأوصيك أن توصي الآخرين بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، يعني ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. فالوصية هي التذكير. وهنا لما يأتي لفظ الوصية يفهم منه أيها الأحبة هي الوصية بالحق والصبر. الحق شلون يعرف؟ يعرف عن طريق الشريعة وعن طريق الوحي. فهذا ناحية مهمة جدا، أنه علينا أن نتواصى بالحق الذي هو الحق. مثلا لما تكون القضية قضية رأي، هل ندخل فيها قضية تواصوا بالرأي؟ ها؟ ما يلزم، لأن الرأي يخطي ويصيب. ولذلك أنا ربما صواب قولي أو رأيي صواب، لكن هل هذا قاطع ويقين؟ يحتمل ماذا؟ الخطأ. فلذلك ما أقول وتواصوا بالرأي، وإنما وتواصوا بالحق. فلو كان لي رأي خلاف رأيك، حتى لو كان في مسألة فقهية مثلا، ما يجي قضية أني أوصيك، ولكن يمكن نستخدم لفظ آخر غير الوصية، وهو مثلا لا حتى النصيحة أو المجادلة أو المحاورة أو المناظرة فيما كان من الرأي. يعني لو كان عندي رأي في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام غير ما تراه أنت، هنا ما هي مسألة وصية، لأنه لست أنا أولى بالحق منك، ولا بالضرورة أن عندي عصمة ويقين، إنما مسألة اجتهاد ورأي. فهنا القضية تعود إلى ممكن أن أعمل معك نوعا من المحاورة لأكتشف ما عندي من الخطأ، أو أثبت على ما عندي لأنه تبين لأنه صواب، ويظل الأمر قابلا لحفظ حقوق الأخوة مع اختلاف الرأي في مثل هذه المسألة. فهنا قال سبحانه: وتواصوا بالحق، ثم قال: وتواصوا بالصبر. والصبر كما قلنا هو من الحق، الصبر من الحق. ولذلك نستطيع أن نقول إن الصبر ذكر في هذه السورة كم مرة؟ 4 مرات، وإن لم يذكر باسمه، لكن ذكر مرة باعتباره من الإيمان، وذكر مرة باعتباره من العمل الصالح، وذكر مرة باعتباره من الحق، وذكر باسمه الخاص وتواصوا بالصبر. وذلك لأن الصبر هو رأس الفضائل. ولذلك قال علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. ولو تأملت وصية الله تعالى لعباده بالصبر والله تجد شيء مذهل أيها. وكذلك وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن الحقيقة ما في أصلا لا دين ولا دنيا إلا بالصبر. حتى قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. مثلا الإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ألا يحتاج الإيمان إلى صبر؟ أليس الإيمان نصفه صبر؟ الصبر نصف الإيمان، إذا لا يمكن وجود إيمان إلا بالصبر. طيب العمل الصالح، ممكن إنسان يصلي يوم أو شهر أو سنة، لكن إذا لم يكن عنده صبر فإنه ينقطع. طيب التواصي بالحق، ممكن نتواصى مرة ومرتين وثلاث، لكن إذا لم يكن عندنا صبر فإننا نتوقف ونمل بعد ذلك. بل حتى الصبر أيها الإخوة، ممكن الإنسان يصبر سنة وسنتين، لكن إذا لم يكن عنده صبر فإنه ينقطع. إذا نحن بحاجة إلى الصبر، وبحاجة إلى ماذا؟ إلى الصبر، على الصبر. مثل ما يقول: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر وتواصوا بالصبر وختم به. الصبر يكون في الصحبة، سواء في الزوجين بين الزوجين والحياة الزوجية، أو الصحبة في التجارة، أو الصحبة في طلب العلم، أو الصحبة في الدعوة، أو الصحبة في الجهاد، لأن ما في عمل أصلا إلا لازم الإنسان يقوم به مع غيره، الإنسان محتاج إلى غيره. طيب لا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتنازل وتسامح. ولهذا لما ذهب موسى مع الخضر قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وهم اثنين، وهذا نبي وهذا ولي أو قد يكون نبيا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هنا أيضا لاحظ أنه ما هو سبب عدم الصبر أو من أسباب عدم الصبر، أن الإنسان أحيانا يكون عنده عدم معرفة بالشيء، يعني قد يفعل غيرك فعلا لا تستطيع أن تدركه أنت، فيكون عندك تبرم وعجل، وهذا كثير ما يصيب الشاب لأنه بتوقد حماسه وقريحته وشفافيته وصدقه، يعني يريد أن تكون الأمور كلها مباشرة واضحة، بينما الواقع يتحمل أبعد من ذلك أحيانا. فهنا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أعطى الآخرين ماذا؟ فرصة، أعطى الآخرين فرصة، ربما أحاطوا بما لم تحط به. إذن أي صحبة لابد فيها من الصبر وإلا فسوف تنفض. طيب العلم، تحصيل الإنسان للعلم ومصاحبة الأخيار في الجملة في طلب علم أو غير ذلك لا يمكن أن تتم إلا بالصبر، ولهذا الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك، وكذلك التعليم أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولهذا قيل لبزر جمهر وهو من حكماء الفرس، قيل له بماذا حصلت هذا العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وصبر كصبر الحمار. الحمار يضرب به المثل في البلادة، ويضرب به المثل في إيش؟ فالصبر، فالصبر. فهذا شف هذا من حكمته، أنه يريد أن يقول لك أن الإنسان يستفيد من ماذا؟ حتى من الحيوانات، من الغراب ومن الحمار، ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. كذلك موضوع العبادة لا بد فيها من الصبر، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد فيها من الصبر، ولهذا قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الأمر والنهي والدعوة والإصلاح يصاحبها دائما دائما بلا استثناء، يصاحبها أذى وتضييق ومخالفة، ولهذا إذا لم يكن عنده صبر فإنه ينقطع. ومثل ذلك أيضا الجهاد، ولهذا الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات والصبر بمعنى، والأمر بالصبر أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن أنت تلاحظ أيها الأخ الحبيب المبارك الموفق أن الناس ينطلقون جماعات في أعمال كثيرة، الذين يذهبون إلى طلب العلم كثير، والذين يعبدون الله في البداية كثير، والذين يتجهون إلى الخير كثير، ولكن انظر إلى الذين يصلون ويقطعون المشوار إلى نهايته تجد أنهم قليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وهؤلاء هم الصابرون. فلذلك الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. طيب هذا نجيب بسرعة على الأسئلة من أجل نستوعب أكبر قدر ممكن منها. يقول أنا مؤذن مسجد ولي ابن عمره 14 سنة وهو محافظ على جميع الصلوات والحمد، هل يجوز لي أن أجعل له وقت مثل العصر يؤدي لكي يتدرب ويتعود على التبكير في الصلاة، علما أن إمام المسجد راضي ولا عنده مانع؟ لا بأس بذلك، هذا ابنك يعني ما شاء الله ما دام بالمنزلة التي ذكرت معناه أنه سيكون مؤدب ومناسب وفيه تدريب له، وأيضا ليس من شروط الإمام أن يكون بالغا، وقد يكون هذا الإبن بالغا، ليس من شروط المؤذن أن يكون بالغا. أيهم يقول لحيتي يعني فيها سواد وبياض وأنا أقص البياض أرجو الإفادة. لا لا تقص البياض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، ولكن لك أن تعركه بشيء من الصبغة حتى يزول بياضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب، وذكرنا أمس وجنبوه السواد وأن فيها شذوذا فتصبغه بالحنة أو بألوان من الصبغات الموجودة في الصيدليات وغيرها، وهي بالمناسبة يعني جيدة وفيها ألوان ليست سوداء كالألوان البنية التي يعني مناسبة وقد لا يبدو أنها ظاهرة الصبغ، فبإمكانك أن تلجأ إلى ذلك. وإياك ونتف الشيب، فإنه ذكر لنا أن الإنسان إذا نتف شيبه ينبت بدالها ثنتين. ومن طريف هذا أن أحدهم قال: ما دام الأمر كذلك فإنني سوف أقوم بنتف الأسود. يقول: كثر الكلام عن تأويل الأحلام والرؤى وجمع الناس من أجلها. هذا يعني مشكل، وكتب فيه عدد وتكلم فيه مجموعة من طلبة العلم، وربما ذكرناه في بعض هذه المجالس، أنه ينبغي أن يكون هناك اعتدال بالرؤية، وغالب ما يراه الناس في منامه إنما هي أحاديث نفس أو أضغاث أحلام، وقليل منها ما يصدق عليه أنه رؤية من الملك، وقد يكون بعضها تحزين من الشيطان. وأيضا هذا الذي يراه الإنسان في الغالب هو مرتبط بأمور شخصية عنده، وكثير من الناس قد ينقلها إلى قضايا أممية عامة، وفي نظري أن هذا في خطورة. المبالغة في السؤال عن الرؤية ليس بجيد، والرؤية فتوى كما ذكر الله تعالى فيه تستفتيان، والرؤية علم أيضا ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وأيضا ظن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، فينبغي أن يحفظ مقام النبوة كما كان مالك رحمه الله يغضب إذا سمع التلاعب بالرؤى ويقول: أيلعب بالنبوة؟ يقول هذا السؤال عن جماعة تبليغ، ذكرنا سابقا الجماعات الإسلامية، والحقيقة يعني ربما أنا رأيي وطريقتي أنه هذه الأوضاع القائمة الموجودة، الجماعات الإسلامية وكثير من الأوضاع في العالم الإسلامي، هي أوضاع قوية ومتمكنة، ولذلك كون البعض من الأخوة دائما يفكرون في مسألة القضاء على مثل هذه الأشياء أو إزالتها، هذا ربما يكون أمر ليس هو الأمر المناسب والأمر العملي، وإنما علينا أن نقبل هذا الواقع ونتعامل معه بشكل صحيح، ونفرح بما فيه من الخير والإيجابيات، ونعمل على التصحيح. إذا وجد نوع من الخطأ أو الخلل أو التقصير، نستدرك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالإشفاق بروح الناصح المحب، لا بروح الهدام المستأصل. هذا سؤال الكتروني، يقول: أنا محب للعلم والعلماء، ولكنني إمام وخطيب في إحدى القرى وليس فيها طلبة علم، هل يجوز لي أن أنيب المؤذن للصلاة بدلا مني في المسجد في مدة 3 أيام في الأسبوع بحيث أتمكن من ملازمة أحد المشايخ في هذه الفترة؟ إذا كنت سوف تنيبه لأوقات معينة، وقت مثلا واحد، والجماعة بذلك راضون وهذا النائب يقوم بالعمل وقصدك طلب العلم، فإن شاء الله هذا خير. أيضا هذا سؤال آخر، يقول: أليس لنا نصيب نحن الأبعدين في رؤيتك من خلال قناة المجد وغيرها، فقد استبشرنا خيرا بظهورها ونريد أن نستبشر خيرا بظهورك فيها. يعني هذا اقتراح جيد، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب. إمام مسجد يوكل من ينيبه في المسجد في 10 الأواخر ليعتكف في الحرم بحيث يعطي من ينيبه راتب 10 أيام، إذا كان أيضا هذا الذي ينوب عنك قائم بالعمل والجماعة موافقون على ذلك وراضون، فلا أرى في هذا بأسا، وإن كنت أرى أن لا يخلي الأئمة المساجد بحجة الاعتكاف، ففي تقديري أن بقاءك في مسجدك وصلاتك بالجماعة ووعظك لهم، وممكن أن تعتكف في المسجد الذي أنت فيه وهذا خير. يقول: ما حكم هذه الألفاظ قول مريم القديسة أو عيسى عليه السلام القديس؟ كلمة القديس مأخوذة من القدس والتقديس، وهي من معانيها الطهارة، يقال هذه أرض مقدسة ومكان مقدس وكتاب مقدس، ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون لهم من ذلك أوفر الحظ والنصيب، ولكن ربما بعض هذه الألفاظ قد يستخدمها النصارى أحيانا فتترك لأجل ذلك. يقول: ما رأيكم في كتب محمد أحمد الراشد مثل صناعة الحياة وفقه الدعوة وغيرها؟ وأتى ببيت يقول: إني أحبك في الرحمن فادعو لمن يرجو بحبك ظلا ساعة العرق، أحبك الله وظلنا الله وإياك في ظل عرشه. كتب الشيخ محمد أحمد الراشد كتب تربوية وجيدة، سواء كتاب صناعة الحياة أو سلسلة فقه الدعوة التي هي المنطلق والعوائق والرقائق وغيرها. أيضا الأخ يدعو لنا ولكم جميعا ويسأل، يقول: دائما ما نسمع عن كرامات للمجاهدين تحدث لهم، ونسمع من كرامات الإخوة من جماعة التبليغ، فكيف نجمع بين هذه وبين منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالكرامات، وهل نبدي تصديقنا لمن يقص علينا؟ والله أنا لا أرى التوسع في مثل هذه، خصوصا في هذا العصر، لأن العصر ولع الناس الآن بالعلم، وهذه الأشياء ليست أشياء شرعية بحيث نقول نضرب بها بين أكتاف الناس ولا نبالي، أو أكنافهم، وإنما هذه أشياء تحتمل الصدق والكذب. ولو قال لك قائل ليس بصحيح لا تستطيع أن تدينه وتحجله، ما عندك نص لا آية ولا حديث، وإنما هو قال فلان أو قاله بعض الثقات. فلذلك لا داعي أن نربط إيمان الناس بمثل هذا الموضوع. يقول في هذا زمان ما هو دور المسلم حيث العدوان على بلاد المسلمين في فلسطين والعراق والفلبين وغيرها، حيث يعذر بعد عمل هذا من الله جل وعلا؟ على المسلم أن يبذل ما يستطيع، بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا بذل الإنسان وسعه فهو معذور. علينا أن نقف مع أخواننا بالكلمة الطيبة، بالدعوة الصالحة، بالإغاثة إذا احتاجوا إلى ذلك، بالتمني القلبي، وأيضا بالإعداد النفسي والإعداد التربوي والوعي والإدراك والمتابعة التي من شأنها أن تجعل هذه المصائب والأزمات التي تمر بالمسلمين، إذا لم نستطع أن نعالجها الآن أو نزيلها أو يكون لنا فيها موقف مؤثر، فعلى الأقل أن تساهم في صناعتنا صناعة إيجابية مفيدة، بحيث نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع أمره. يسأل أيضا عن كتب صلاح الراشد وطارق السويدان. والله طلعت على مجموعة من أشرطة وكتب الدكتور طارق السويدان فوجدتها مفيدة جيدة ونافعة، وسبقا كتبت في هذا كتابة خاصة، وكذلك استمعت إلى أشرطة للأستاذ صلاح الراشد في قضية السعادة وكيفية تحصيل السعادة وبعض الأشرطة الزوجية، فوجدتها مفيدة في هذا المجال. أيضا أكرر عليك، أنا في نظري أنه ينبغي أن نكون إيجابيين. من أسهل الأشياء على الإنسان أنه يتخيل نفسه شيئا كبيرا ويصبح ينفي الآخرين، هذا ما يصلح وهذا فيه وهذا زايد وهذا ناقص، ثم يصنع لنفسه عالمه الخاص. لكنني أرى أن من الرشد والحكمة في هذا العصر بل وفي كل عصر أن يكون الإنسان مثل النحلة، تقع على كل زهرة وتقطف أطيب وأجمل ما فيها ليتحول إلى عسل سائغ للشاربين. هذا يسأل عن قلاة المجد، سبق أن تكلمنا عنها أكثر من مرة. يقول الدعوة إلى الله بالوسيلة الفردية من أعظم الوسائل في التأثير، كيف نرد على من زعم أن في هذه الوسيلة كما يقولون كسر لخاطر المدعو؟ كيف الدعوة بالوسيلة الفردية ما فيها كسر لخاطره؟ بالعكس، الكسر لخاطره إذا أعلنت أمام الناس خطأ فلان، أما كونك بينك وبينه تحادثه فهذا جيد. يقول ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ أصبر وصابر ورابطوا. الصبر هنا هو البداية، أن تصبر، ثم تأتي المرحلة الثانية أن الإنسان ربما يمل فيأتي أمر المصابرة، أن عدوك صبر فأنت تصبر أيضا، الشيطان صبر عليك أنت أيضا اصبر على مقاومة كيده، ثم ربما الإنسان مع طول الوقت والمصابرة قد يشعر بتغلب عدوه عليه أو بالعدل، فتأتي قضية المرابطة، يعني الاستمرار على الصبر وعلى المصابرة. هل يصلي المغترب كطلاب الجامعات الصلوات الخمس قصرا أم إتماما؟ إذا كانوا يجلسون سنوات في المدن التي يدرسون فيها فأرى أنهم أقرب إلى صفة المقيم. يقول اشتريت أرض بمبلغ من المال وفي نيتي بأنه إذا كسبت سوف أبيعها، وإذا لم تكسب فسأتركها، آمل إفادة عن كيفية الزكاة عليها. أرى أن الزكاة عليها إذا بعتها تزكي رأس المال والربح. اشتريت أرض بمبلغ من المال ولم أحدد كيفية التصرف فيها، هل أقيم عليها مشروع أم أبيعها بعد فترة؟ أيضا ليس عليها زكاة حتى تبيعها كما ذكرنا. هل من نصيحة لمن إذا نصحته بشيء قد يوجد عندك استهزأ بك وقال أصلح نفسك؟ ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ مروا بالمعروف وإن لم تفعلوه، وانهوا عن المنكر وإن لم تتركوه. كيف أحفظ أبيات مختارة وهل من كتاب يهتم بهذا؟ والله أولا الحفظ في الصغر كما يقال كالنقش في الكبر في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش وين؟ في البحر. ومع ذلك ترى الحفظ ممكن الإنسان، يعني إذا تعود الحفظ وكرره فإنه يرسخ عنده. يقول هل لك درس في غير وقت المغرب في رمضان؟ لا، دروسنا في غير رمضان يوم الأربعاء والخميس والجمعة بعد صلاة المغرب. أخوك مؤذن من الأحياء البعيدة. يقول ألا ترى أن أكثر الأمور التي يحصل بها اختلاف من الأمور التربوية مبنية على آراء خاصة بعيدة عن دراسة السيرة؟ نعم، هذا جيد. السيرة النبوية من أهم العلوم المهملة التي تحتاج إلى دراسة حتى تضبط مسار المتعلم والداعية. ذكر ابن القيم في المدارج كلاما معنا أن ما جاء في كتاب الحارث المحاسبي في مغالطات، وأنه أشغل الناس وأهمهم. نعم، بعض السادة كما يسمونهم أهل الطريق، أهل التصوف، قد يبالغون في قضايا خواطر النفس ومعانيها والوساوس التي تعتريها، وهذا ربما يشغل بعض الناس عن الطريق. يقول: ما حكم صلاة الجماعة في الاستراحة أو غيرها؟ صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلمين أن يصلوا جماعة، لكن لو كانوا جماعة في مدرسة أو استراحة أو مكان معين وصلوا لوحدهم فصلاتهم صحيحة، وإن كان ذهابهم للمسجد أفضل لكثرة الجماعة وللخطى إلى المسجد ولغير ذلك من الأسباب. يقول: لماذا لا تكون المحاضرة في المسجد؟ على يدك إن شاء الله، الله يحفظك. يقول: هل ورد أو ذكر في السير ترجمة لورقة بن نوفل؟ وإن كان ذكر ففي أي كتاب؟ نعم، ذكر في كتب السيرة ترجمة لورقة بن نوفل، بل بعضهم ترجموه في الصحابة. يقول: ذكرت أن الله يعطي بعض عباد الصالحين كرامات، فهل ذكرت لنا شيئا منها؟ نعم، سبق ذكرنا في شرح الواسطية بعض الكرامات التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم وللتابعين وللمتأخرين، وهذا باب يطول، وقد ألف الإمام اللالكائي كتابا في كرامات الأولياء. ما رأيكم بالكنود وما فيه من سيء وحسن؟ الغريب أنني لا أعرف هذا الكنود على كثرة ما سمعته، فلكنني أفهم أنه وسيلة اتصال يعني بين الناس، ولا لا؟ فالمسألة يعني هو إناء يعني بحسب ما يستخدم فيه. هل في الذهب المستعمل زكاة؟ هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها كثير وقديم، وسبق أن عددنا فيها بحثا وهو مطبوع أيضا في الموقع، وتكلمنا فيه في أحكام الزكاة، والخلاف معروف، والذي اختاروا في النهاية أنه ليس واجبا على الإنسان أن المرأة أن تزكي الذهب، ولكنه أحوط وأفضل. إذا أشاع شخص بين الناس أنه طلق زوجته، هل تطلق أم لا؟ إذا قال طلقتها فهي تطلق، وأما إذا شاع من دون أن يقول طلقتها فالإشاعة لا تعني الطلاق. يقول: يأتي أختي بعض الحالات الغير طبيعية من بكاء وغيره، فقمنا بالدوام على القراءة عند بعض القراء لكن لم يتغير شيء، بعد فترة قرأت عليها أنا ونطق الجن رغم أني إنسان عادي، ما سبب ذلك؟ أولا تأكد هل الذي نطق جن أو هي نفسها نطقت، لأنه أيضا هذا مما ذكرناه قبل قليل، يعني نحن نؤمن بالجن والله تعالى ذكرهم في كتابه، وأيضا نؤمن بأن الجن من الممكن أن يؤذي الإنسي أو يمسه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما صاب مثلا أختك هو عبارة عن جن، قد يكون مثلا عارض نفسي، وقد يكون جنا، وقد يكون ما أشبه ذلك. فعلى كل حال عليك أن تدمن القراءة على أختك، ويعني كونها تأثرت هذا دليل خير إن شاء الله، ومن الممكن أنك تستمر على القراءة وتقرأ عليها سورة البقرة وآل عمران وخواتيم سورة الحشر والإخلاص والمعوذتين، وتعزم عليها وتدعو لها بالشفاء. ذكرت قبل يومين أن الإنسان يكفي أن يعامل صاحبه على أنه منافق، فهل من توضيح؟ لا، هو ليس هذا ما ذكرته أن الإنسان يكفيه، إنما ذكرت هذا في سياق بعض الإخوة الذين حصل منهم تجاهنا بعض القول الذي اجتهدوا فيه. فيعني أن أقول أقل الأحوال أن تعامل أخاك المسلم إذا أنت تتهمه معاملة المنافق الذي يؤخذ منه ظاهره وتوكل سريرته إلى الله تعالى، وإلا فإن الأمر في معاملة المسلم لأخيه فوق ذلك، وحق المسلم على المسلم ست كما في حديث البراء وغيره. يقول: يتم بعض الأحيان اختيار زملاء وكلاء أو مدراء أو مرشدين وهم لا يستحقون ذلك بناء على ما نشاهد من أعمالهم، فيكون في النفس شيء، هل هذا يدخل في باب الحسد؟ لا، إذا كان فعلا هذا الإنسان ليس مستحقا فالإنسان يرى بنفسه أن هذا الإنسان لا يستحق، لكنك لا تحسد على هذا العمل ولا تتمنى زوال النعمة عنه. وفي حديث عند في المصنف عند عبد الرزاق وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يخلو منهن أحد، الحسد والطيرة وسوء الظن، فإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. كلما تذكرت ما فات علي من الفرص الدنيوية مثل الدراسة وغيرها ندمت كثيرا وأجلس أياما وأنا في حسرة، هل هذا اعتراض على القدر؟ هذا من الخطأ، لأن التحسر على الماضي لا يفيدك، الماضي مضى بما فيه، ويفترض الإنسان يعني يكون أسف على ما مضى من الأعمال الصالحة من أجل أن يحمله على أن يعمل في المستقبل. وحتى أمر الدنيا يعني لا تتحسر على الماضي لأنه لا سبيل إلى زواله، لكن عليك أن تستعد لي